عليكم السلام. عليكم السلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. بتسألك سيدي، اشتريت سيارة من البنك ب5000 دينار. طبعا رحت للبنك قلت له ثمن السيارة 5000 دينار، هو راح اشتراها بنفس الثمن وباعني اياها ب6000 دينار، هل هذا جائز ام لا؟ ربا. ربا؟ نعم. في تفصيل شوي هيك؟ لا ما في تفصيل، والرسول يقول لعن الله نعم. آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لا يجوز أنت أن تشتري بهذه الطريقة، ولا يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع بهذه الطريقة، لأن هذه إذا بدك تفصيل مثل إذا رحت عند البنك قلت له أعطيني 4000 بدي أشتري سيارة، بيقول لك بدي أعطيك 4000 بدي أخذ 5000، هذا ربا مكشوف. بيقول لك لا أنا رجال منظوم، انا ما باكل ربا، لكن روح انت خذ السيارة ونحن منبيعك يا 5000. شو الفرق بين الصورة الواقعة والصورة اللي بترفعوا عنها؟ اسم يعني غيروا اسم مرابحة صار. ايوة سموها، يسمونها بغير اسمها. نعم نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. ما يعطيك العافية. عافاك الله.